الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس علوم القرآن والقراءات وعلومهما، وبداية مجالس كتاب فتح الوصيد في شرح القصيد للإمام أبو الحسن السخاوي عليه رحمة الله عز وجل. وهذا أول مجلس من مجالس الكتاب، واليوم إن شاء الله نقرأ فيه شيء بسيط كده من المقدمة، لأن مجلس جامع الترمذي أخرنا شوية. نقرأ شوية من شرح فتح الوصيد، ثم ننتقل إن شاء الله عز وجل إلى كتاب لطائف الإشارات للإمام القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل. نبدأ القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يلهمنا التوفيق والسداد، اللهم آمين. قال الإمام السخاوي عليه رحمة الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله الذي جعل كتابه العزيز نورا نهتدي به إذا أظلمت الأمور، وسورا نتحصن فيه عند نزول المحذور، وضياء تستمده البصائر فلا تحيد عن الحق ولا تجور، وشفاء لما في الصدور، وشفاء إذا بعثر ما في القبور. أحمده على ما خصنا به من حمله، وأسأله أن يجعلنا من أهله، اللهم آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة سليمة من الأهواء، برية ممن ألحد في الأسماء، طيبة أصلها، ثابت نفرها في السماء. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده المؤيد بأوضح دليل، المفضل على أهل كل قرن وجيل، المنعوت في التوراة والإنجيل، المبعوث بالكتاب الساطع بيانه، الصادع برهانه، المسكت لكل ذي لسان لسانه، المودع من الحكم ما ليس في كتاب، المنزل على 7 أحرف من 7 أبواب، المبرأ من التغيير والتبديل على الآباد، المشهور بتوفر الدواعي عليه على تطاول الآماد، المحروس بمن يختاره الله لميراثه، المصون المحفوظ عن تخليط الشواذ التي لهج بها المبطلون. قال تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. لا يخلقوا على كثرة التكرير والترديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وعيده يصدع قلوب الخائفين، وتوحيده يجمع علوم العارفين، وأحكامه تحسم مادة الخصام، وفرقانه مميز بين الحلال والحرام. فكل عالم اغترف من بحره ووقف فيه عند قدره. اللهم اجعلنا ممن ساعدته على القيام به جوارحه وأوصاله، اللهم آمين. واستنارت بتلاوته غدواته وآصاله، ولان إلى ذكرك قلبه، وتوكف لخشيتك جفنه، وسمح بالدمع غربه، ولقيك متقربا إليك من تلاوته بأفضل عمل، نائلا لديك بشفاعته فوق الأمل. اللهم صل على المنزل عليه أفضل صلاة وأكمل، صلى الله عليه وسلم، واخصصه بأطيب ذكر وأجمل، وعلى أهله وصحبه السلام ما هطلت السحائب الهمل. أذكر في هذا الكتاب كلام للشيخ السخاوي، أذكر في هذا الكتاب بحول الله وقوته شرح قصيدة الشيخ الإمام، شرف الحفاظ والقراء، عالم الزهاد والكبراء، ابن أبي القاسم الرعيني الشاطبي رحمه الله عز وجل، الملقبة بحرز الأماني ووجه التهاني، لما جمعته من الفوائد وحوته من حسن المقاصد، وسميته فتح الوصيد في شرح القصيد، وما علمت كتابا في هذا الفن منها أنفع. هذا الكلام للإمام السخاوي، لأنه طبعا بيتكلم عن شيخه، لأن زي ما احنا نعرف جميعا إن الإمام السخاوي تلميذ مباشر وتلقى العلم على يد الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل. وأجل قدرا وأرفع إذ ضمنا كتاب التيسير، إذ ضمنا كتاب التيسير، لأن الشاطبية كما تعلمون جميعا نظم كتاب التيسير في القراءات السبع للإمام الداني. إذ ضمنها كتاب التيسير في أوجز لفظ وأقربه وأجزل نظم وأغربه. والتيسير كتاب معدوم النظير للتحقيق الذي اختص به والتحرير، فحقائقه لائحة كفلك الصباح، وجواده متضحة غاية الاتضاح. وقد أربت هذه القصيدة عليه وزادت وقد أربت هذه القصيدة عليه وزادت ومنحت الطالبين أمانيهم وأفادت، جعله الله سعيا مقربا إليه، اللهم آمين، وفعلا مزلفا لديه، وأعوذ به من الشوائب المحبطات للأعمال. حاضر يا شيخ أحمد، وأسأله التوفيق لمحابه في الأفعال والأقوال، وأن يعود علي زلتي بتجاوزه وغفرانه، وعلى خطلي بتلافيه وحنانه، وأن يجعلني ممن سعد بكتابه وحظي فيه بجزيل ثوابه، اللهم آمين، ووافقه في جميع أموره، فما التوفيق إلا به سبحانه وتعالى. ذكر نبذ من فضائل أبي القاسم ومولده ووفاته وشيوخه. قال الإمام السخاوي: كان عالما بكتاب الله بقراءاته وتفسيره، عالما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مبرزا فيه، وكان إذا قرأ عليه البخاري ومسلم والموطأ يصحح النسخ من حفظه، يعني النسخ المكتوبة المخطوطة كانت تصحح من حفظ الإمام الشاطبي عليه رحمة الله ورضوانه، ويملي النكت على المواضع المحتاج إلى ذلك فيها. وأخبرني أنه نظم في كتاب التمهيد لابن عبد البر رحمه الله قصيدة دالية في 500 بيت، من حفظها أحاط بالكتاب علما، وكان مبرزا في علم النحو والعربية، عارفا بعلم الرؤيا، علم الرؤيا تعبير الرؤيا، يقصد علم تعبير الرؤيا. وتعبير الرؤيا كما نعلم ليس له قواعد، بل هي يعني من علوم الكشف الذي يختص الله عز وجل بها أحد عباده. حسن المقاصد مخلصا فيما يقول ويفعل. قال رحمه الله عز وجل: لا يقرأ أحد قصيدتي هذه إلا وينفعه الله بها، لأني نظمتها لله سبحانه، اللهم اجعل جميع عملنا خالصة لوجهك يا رب العالمين. وكان يجتنب فضول القول، ولا يتكلم في سائر أوقاته إلا بما تدعو إليه ضرورة، ولا يجلس للإقراء إلا على طهارة، في هيئة حسنة وخضوع واستكانة، ويمنع جلساءه من الخوض والحديث في شيء إلا في العلم والقرآن. وكان يعتل العلة الشديدة، فلا يشتكي ولا يتأوه، وإذا سئل عن حاله قال: العافية، لا يزيد عن ذلك، رحمه الله رضي عنه. وذكرت له يوما جامع مصر، وقلت: قد قيل إن الأذان يسمع فيه من غير المؤذنين ولا يدرى ما هو، فقال: قد سمعته مرارا لا أحصيها عند الزوال. وقال لي يوما: جرت بيني وبين الشيطان مخاطبة، فقال لي: فعلت كذا فسأهلكك، فقلت له: والله ما أبالي بك. وقال لي يوما: كنت في طريق وتخلف عني من كان معي وأنا على الدابة، وأقبل اثنان فسبني أحدهما سبا قبيحا وأقبلت على الاستعاذة وبقي كذلك ما شاء الله. ثم قال له الآخر دعه في تلك الحال، وفي تلك الحال لحقني من كان معي فأخبرته بذلك، فطالب يمينا وشمالا فلم يجد أحدا. معنى كده أن اللي كانوا تعرضوا له من الجن، من شياطين الجن. وكان رحم الله يعذل أصحابه في السر على أشياء لا يعلمها منهم إلا الله عز وجل، أي كان له من علوم الكشف ما الله بيعلم. وكان يجلس إليه من لا يعرفه فلا يرتاب في أنه لا يبصر، لأنه لذكائه لا يظهر منه ما يظهر من الأعمى في حركاته. وولد في آخر سنة 38 و500، ومات في يوم الأحد بعد صلاة العصر، وهو اليوم الثامن بعد 20 من جماد الآخرة سنة 90، ودفن يوم الاثنين في مقبرة البيساني، وتعرف تلك الناحية بسارية، وصلى عليه أبو إسحاق المعروف بالعراقي إمام جامع مصر يومئذ رحمه الله عز وجل. أخذ القراءة عن الشيخ الإمام الزاهد أبي الحسن بن هذيل عن أبي داود عن أبي عمرو الداني رحمهم الله عز وجل. معنى كده إن بين الإمام الشاطبي عليه رحمة الله وبين الإمام أبو عمرو الداني طبقتين فقط، طبقة الإمام أبو الحسن بن هذيل وهو عن أبي داود، ثم الإمام أبو عمرو الداني. وأخذها أيضا عن أبي عبد الله محمد بن العاص النفزي، وسطتين، ابن هذيل عن أبي داود عن أبي عمرو. وقد رأيت أن أذكر ما كتباه له لما في ذلك من معرفة سندين متصل بالأئمة السبعة، ثم أذكر إن شاء الله عند ذكر الأئمة السبعة اتصال قراءاتهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ لا بد من معرفة ذلك لمن ترجع قراءته إلى هذا السند. نقلت من كتاب أبي عبد الله محمد بن العاص النفزي، ابن أبي العاص النفزي الذي كتبه له، يعني دي إجازة الإمام أبو عبد الله للإمام الشاطبي، نص الإجازة: الحمد لله الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو الذي خلق الأنام بحكمته وفطر السماوات والأرض بقدرته، الأول بلا عديل أو الآخر بلا مثيل والأحد بلا نظير. نلاحظ أن كتب الأئمة القدامى، طبعا اللي معايا صفحة 9، الكتاب اللي معايا طبعا صفحة 9، نلاحظ أن كتب القدامى دائما سواء كان علماء قراءات أو غيره كانوا يصدرون الكتب بالعقيدة وسلامة التوحيد. يعني حتى الإجازة اهي، إجازة الإمام النفزي الإمام الشاطبي، صدرها بسلامة التوحيد من الشوائب. قال: الأول بلا عديل والآخر بلا مثيل والأحد بلا نظير والقاهر بلا ظهير ذو العظمة والملكوت والعزة والجبروت الحي الذي لا يموت هو الذي لا يؤوده حفظ ما ابتدأ ولا تدبير ما برأ، جل عن تحديد الصفات فلا يرام بالتدبير، وخفي عن الأوهام فلا يقاس بالتفكير، لا تتصرف به الأحوال ولا تضرب له الأمثال، له المثل الأعلى والأسماء الحسنى، أحمده حمد من شكر نعمائه ورضي في الأمور كلها قضاءه، وأؤمن به إيمان من أخلص عبادته واستشعر طاعته، وأتوكل عليه توكل من وثق به وفوض إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من اعترف له بالوحدانية والربوبية وأقر له بالصمدانية والألوهية، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المرتضى بعثه إلى الثقلين بالدين القيم والبرهان البين، بكتاب عزيز حكيم معجز التأليف والنظام، باين عن جميع الكلام، خارج عن تخيير المخلوقين، تنزيل من رب العالمين، فرض فيه الفرائض وأوضح فيه الشرائع، وأحل وحرم، وأدب وعلم، وأنزله بأيسر الوجوه وأفصح اللغات، وأذن فيه بتغاير الألفاظ واختلاف القراءات، وجعله مهيمنا على كل كتاب أنزله قبل القرآن، ووعد من تلاه حق تلاوته بجزيل الأجر والثواب والرضوان، وحفظه الله من تحريف المبطلين وخطل الزائغين، وأورثه من اصطفاه من خليقته وارتضاه من بريته، فهم خاص عباده ونور بلاده. فلله الحمد على ما أنعم وأولى ووهب وأعطى من آلائه التي لا تحصى ونعمائه التي لا تخفى. وصلى الله على نبيه محمد أمين وحيه وخاتم رسله، صلاة زاكية نامية على مر الزمن وتتابع الأمم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتخبين وأزواجه أمهات المؤمنين، ثم السلام عليه وعليهم أجمعين، اللهم آمين. يقول محمد بن علي بن محمد بن أبي العاص النفزي المقرئ وفقه الله، إن صاحبنا أبا محمد قاسم بن فارو، هو كتبها كده، ابن أبي القاسم الرعيني حفظه الله وأكرمه، قرأ علي القرآن كله مكررا ومرددا مفردا لمذاهب القراءة السبعة أئمة الأمصار رحمهم الله من رواياتهم، كما علمنا قبل ذلك في دورة جمع القراءات، وتكلمنا عن القراءات إفرادا وجمعا بالتفصيل وكيفية طرق الجمع، وهذه تكلمنا وقلنا أن السلف الأول كانوا لا يقبلون أن الطالب يجمع القراءات إلا إذا أفرد كل راو بختمة كاملة، يعني كل راو من الرواة يفرد له ختمة، ويفرد للراوي الثاني ختمة، ثم يفرد للقارئ اللي هو معلم الراويين ختمة للقارئ، يبقى إذن كل قراءة لها ثلاث ختمات، للراوي الأول ختمة والراوي الثاني ختمة وللقارئ ختمة، ثم كل قارئ وهكذا بعدما يتم القراءات السبع يسمحون له بالجمع، أو القراءات العشر يسمحون له بالعشر، كما قال هنا الإمام النفسي أهو، قال قرأ علي القرآن كله مكررا ومرددا مفردا لمذاهب القراء السبعة أئمة الأمصار رحمهم الله من رواياتهم المشهورة وطرقهم المعروفة التي تضمنها كتاب التيسير والاقتصاد للحافظ أبي عمرو المقرئ وغيرهما، وهم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم وعبد الله بن كثير المكي وابا عمرو بن العلاء البصري وعبد الله بن عامر الشامي وعاصم بن ابي النجود الكوفي وعاصم بن حبيب الزيات وحمزه بن حبيب الزيات الكوفي مكررا، يعني يكرر افراد الختمات، يعني كل ختمه لراوي اخر، ثم يكرر الختمتين مع قارئ للقارئ بتاعهم، يعني مثلا ختم القالون، ختم الورش، ويكررهم في جمع ختمة للقارئ نفسه، وهكذا مع كل قارئ. وحمزة ابن حبيب الزيات الكوفي وعلي ابن حمزة الكسائي الكوفي. فأما قراءة نافع من رواية ورش عنه فقرأت بها القرآن كله وبغيرها من روايات والطرق المتضمنة في الكتابين المذكورين على الفقيه الأجل الشيخ المقرئ الإمام الأوحد محمد بن الحسن بن سعيد رحمه الله، قال قرأت بها القرآن كله أيضا على الفقهاء الجلة الشيوخ المقرئين الأئمة بالحسن علي بن عبد الرحمن الأنصاري المعروف بن الدش وأبي داود سليمان بن أبي القاسم، وهكذا يسوق يسوق سند القراءات السبع، يسوق سند القراء سند القراء السبعة. هنعدي السند لأن احنا طبعا عندما سنقرأ هذا الكتاب ونجوز به نصا لا أداء، لأن احنا طبعا الفرق بين النص والأداء انك ان عندما تقرأ الكتاب وتجاز به تجاز به نصا، لكن عندما تقرأ القرآن كله مثلا تقرأ مثلا قراءة نافع بمضمن التيسير، أو قراءة أبا عمرو بمضمن التيسير، أو قراءة القراءة السبعة بمضمن القراءات الموجودة في التيسير، حينئذ تجاز أداء، يعني قرأت ختمة كاملة بالقرآن. فإحنا نتجاوز عن صفحات المذكور فيها السند، وإن كان أي أحد عاوزين نتدارس السند جميعا مرة أخرى إن شاء الله. بعدما ذكر الأسانيد قال صفحة 33، قال: فهذه بعض الأسانيد التي أدت إلينا هذه القراءات من هذه الطرق والروايات، وقد أجزت له وفقني الله وإياه جميع ما قرأه علي من هذه القراءات والروايات والطرق، وأبحت له أن يقرأ بذلك كله، أن يقرأ بذلك كله ويقرأ حسب ما قرأ علي وأخذته عليه، فليروه عني وليروه من أحب. خلي بالك، فليروه عني وليروه من أحب، ولا يتعده إلى غيره. وكذلك أجزت له جميع ما أجازه لي شيخ الفقيه الأجل المقرئ أبو عبد الله محمد بن الحسن، مما رواه عن شيوخي رحمة الله عليهم قراءة أو سماعا أو مناولة أو إجازة. يعني هذه الإجازة يبدو أنها لم تختص بالقراءات السبع فقط، لكنها خاصة بجميع أو بعموم مرويات الشيخ، القراءات وغيرها، أو كتب به إليه أحدهم. فمنهم المقرؤون الخمسة المذكورون أبو الحسن وأبو الحسين وأبو داود وأبو الحسن وأبو عمران، ومنهم الأئمة الجلة الفقهاء القضاة والحفاظ أبو علي. عام بالكتب، عام بالمرويات، وخاصة بالقراءات، خاصة بالقراءات، لأنه ذكر أنه قرأ عليه القرآن مرددا ومكررا كما ذكرنا، وعم بجميع مروياتهم الأخرى من السنن والكتب الأخرى، كتب الشريعة يعني. وأبو عمران منهم الأئمة الجلة الفقهاء القضاة والحفاظ، وأبو علي حسين بن محمد الصدفي، وأبو الوليد محمد بن رشد، وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن الحاج، وأبو القاسم خلف بن فتحون. ومنهم الفقهاء ومن الفقهاء الجلة المشاورون، وأبو محمد عبد الرحمن بن عتاب، وأبو محمد عبد الله بن أبي جعفر، وأبو الوليد يونس بن أبي سهولة. ومنهم الشيخ الفقيه أبو الحجاج يوسف بن أيوب الفهري، والفقيه الزاهد أبو محمد عبد القادر بن محمد الصدفي، والفقيه الأستاذ أبو الوليد مالك بن عبد الله العتبي ثم السهيلي، والفقيه أبو محمد أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد البكري، وغيرهم من الفقهاء والمقرئين ومعلمي العربية. فمما قرأه، أي يذكر كتب السنة، فمما قرأه وسمعه كتاب الموطأ لمالك، رواية يحيى بن يحيى الأندلسي. يعني الإمام الشاطبي له أسانيد لكتب السنة، كما له أسانيد لكتب القراءات كما ذكرنا في الأول، لأن الإمام السخاوي كان يقول إن تصحح الكتب من حفظه، تصحح المخطوطات من حفظه. قال: فمما قرأه وسمعه كتاب الموطأ لمالك، رواية يحيى بن يحيى الأندلسي، والجامع الصحيح لمحمد بن إسماعيل البخاري، والمسند الصحيح لمسلم بن الحجاج النيسابوري، والجامع الكبير لأبي عيسى الترمذي، كما سمعنا اليوم ختم جامع الترمذي. دي هذه إجازة، هذه الإجازة الإمام النفسي للإمام الشاطبي، وتعتبر في ترجمة الشاطبي، والجمع الكبير لأبي أبي عيسى الترمذي، والشامل له وكتاب السنن لأبي الحسن الدارقطني، والغريبان غريب الحديث والغريب المصنف كلاهما لأبي عبيد القاسم بن سلام، وغريب الحديث لابن قتيبة، وغريب الحديث لثابت ابن قاسط السرقسطي، وغريب الحديث لأبي سليمان الخطابي، والمدونة ورقائق ابن المبارك، وزهد هناد، وكتاب يعقوب. طبعا ده كتاب في النحو، كتاب يعقوب يبدو أنه كتاب في النحو، الإصلاح والألفاظ. نعم، كتاب يعقوب اللي مسلوم الإصلاح والألفاظ، اللي هو كتاب إصلاح المنطق، وكتاب الألفاظ ذكره ابن خير، وطبعا درجة بعناية الأب لويس مش عارف ايه. طيب، الإصلاح والألفاظ وغريب القرآن لابن عزيز، وكتاب المستنير في القراءات لأبي طاهر البغدادي، وكتاب التيسير، وكتاب الفتن وإعجاز البيان من تأليف الإمام أبو عمرو الداني، وغير ذلك مما يطول ذكره. فليروي أبو محمد القاسم، ده كلام الشيخ للشيخ النفزي للإمام الشاطبي، فليروي أبو محمد القاسم المذكور ذلك كله عني وجميع ما يصح عنده من روايتي، وليقل في ذلك كله كيف شاء من حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. يعني كلهم بيه ذكر إن هم كلهم في المعنى سواء، يعني سواء ذكر حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، يعني عرض على الشيخ أو الشيخ قرأ عليه أو قرأ على الشيخ وهو يسمع، كلها ألفاظ مترادفة. وقد قال عيسى بن مسكين رحمه الله فيما روين عنه: الإجازة قوية وهي رأس مال كبير، وجائز له أن يقول حدثنا فلان. نفعنا الله وإياه بما علمنا من كتابه العزيز، وفهمنا من سنن رسوله صلى الله عليه وسلم. نفعنا الله وإياه بما علمنا أو بما علمنا من كتابه العزيز، تجوز الاثنين، وفهمنا وفهمنا من سنن رسوله صلى الله عليه وسلم، ووفقنا لمحبه، وأعاننا على ما يرضيه، وجنبنا ما يسخطه، ويبعد من رحمته بمنه وعزه. وأشهد اللي هو محمد بن وأشهد وأشهد محمد بن علي بن محمد بن أبي العاص النفزي المقرئ بجميع ذلك كله من يوقع اسمه بعد هذا من الشهداء في شهر ربيع الآخر سنة 55 و500، والحمد لله حق حمده، وصلى الله على محمد النبي وعبده وسلم تسليما. ونقلت من كتاب ده الكلام، هذا الكلام النقل أظنه للإمام السخاوي، ونقلت من كتاب أبي الحسن بن عزيل الذي كتب له: الحمد لله بارئ الأنام. هذه إجازة أخرى من الإمام أبي الحسن الشاطبي غير إجازة الإمام النفزي. الحمد لله بارئ الأنام بحكمته، فطر السماوات والأرض وقدرته، الأول بلا عجيل والآخر نفس المقدمة، الأول بلا عجيل والآخر بلا مثيل، الواحد بلا نظير والقاهر بلا ظهير، ذي العظمة والملكوت والعزة والجبروت، الذي لا يؤوده حفظ ما ابتدأ ولا تدبير ما برأ، جل عن تحديد الصفات فلا يروم بالتدبير، وخفي عن الأوهام فلا يقاس بالتفكير. ومر في الخطبة المتقدمة لآخرها نفس الكلام، مرة هذا الكلام بنفس الحروف مرت في الإجازة السابقة، ومر في الخطبة المتقدمة إلى آخرها، ثم قال: أما بعد حمد الله والثناء عليه بما هو أهله، والصلاة على محمد النبي بما هو أهله، فإن أول ما تفكر فيه المتفكرون واعتبر به المعتبرون صفحة 39، وأنصت إليه المستمعون كلام الله الذي هو شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: من شغله قراءة القرآن عن دعائي ومسألتي أعطيته أفضل ثواب الشاكرين. الحديث أخرجه الإمام الترمذي وقال حديث حسن غريب. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل كلام الله على سائره من الكلام كفضل الله على خلقه. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الكتاب الأول أنزل من باب واحد، ونزل القرآن من 7 أبواب على 7 أحرف: زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه ومثال. فأحل حلاله من القراء أو من العلماء من استدل على 7 أحرف بهذا الحديث، قالوا 7 أحرف اللي هو الزجر والأمر والحلال والحرام طبعا، لكن هذا الكلام مردود عليه كما ذكرنا أو كما قرأنا في كتاب المرشد الوزيز للإمام أبي شامة. فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وفعلوا ما أمرتم وانتهوا عما نهيتم عنه، واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه، وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. وروي أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ القرآن على حرف. فقال ميكائيل: استزد حتى بلغ 7 أحرف: كل شاف كاف، ما لم تختم آية عذاب بآية رحمة أو آية رحمة بآية عذاب، هذا كان قبل العرضة الأخيرة. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى 7 أحرف. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها علي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني، فكدت أعجل علي ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه، فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال: لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ. فقرأته، فقال: هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا القرآن مأدبة الله، فتعلموا المأدبة ما استطعتم، إن هذا القرآن حبل الله، وهو النور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه، لا يعوج فيقوم، ولا يزيغ فيستعتب، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق عن كس على كثرة الرد، فاتلوه، فإن الله تعالى يجركم على تلاوته بكل حرف 10 حسنات، لأن يقول: ألف لام ميم حرف، ولكن ألف عشرة، ولام عشر، وميم عشر، يعني كل حرف ب10 يعني. وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقال القارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقى اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك في آخر آية تقرأ. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى يرفع هذا الكتاب قواما ويضعه آخرين. وعن صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه. وعن صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالقرآن، فإنه كلام رب العالمين الذي هو منه، واعتبروا بأمثاله. وعن صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطيت 7. طبعا كل هذه الأحاديث في فضائل القرآن قرأناها أمس في كتاب لطائف الإشارات، الذي سنقرأ منه بعد هذه الجلسة إن شاء الله. وعن صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطيت 7 طوال مكان التوراة، وأعطيت المعين مكان الإنجيل، وأعطيت المثاني مكان الزبور، وفضلت بالمفصل. وفي وعن صلى الله عليه وسلم المفصل اللي هو من قاف إلى آخر القرآن. وعن صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من علم القرآن وتعلمه. وعن صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في 2 رجل آتاه الله القرآن، فهو يتلوه أنا الليل وأنا النهار، فيقول الرجل: لو آتاني الله مثل ما أوتي فلان فعلت مثل ما يفعل. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه، فيقول الرجل: لو آتاني الله مثل ما أوتي فلان فعلت مثل ما يفعل. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. قيل: فما جلاؤها يا رسول الله؟ قال: قراءة القرآن. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذي يقرأ القرآن وهو به ماهر مع السفر الكرام البرر، والذي يقرأ القرآن وهو يشتد عليه فله أجران. صفحة 44. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه. لا، كتاب فتح الوصيد مستقل، كتاب فتح الوصيد شرح لقصيدة الشاطبية، أما كتاب الإمام القسطلاني اللي هو كتاب لطائف الإشارات، كتاب يجمع جميع علوم القرآن، قراءات ورسم المصحف وعلم العد والوقف والابتداء، كل علوم القرآن جمعها في كتاب لطائف الإشارات. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذي يقرأ القرآن وبه ماهر مع السفر في كرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويشتد عليه فلا أجران. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعربوا القرآن ولتمسوا غرائبه. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأ القرآن بألحان العرب، وإياكم ألحان أهل الفسق وأهل الكتابين، فإنه سيجيء قوم من بعد يرجعون القرآن ترجع الغناء والرهبانية والنوح، ولا يجوز حناجر ولا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: نزل صحف إبراهيم عليه السلام أول ليلة من شهر رمضان، ونزل التوراة على موسى في 6 من شهر رمضان، ونزل الزبور على داود عليه السلام في 12 من رمضان، ونزل الإنجيل على عيسى في 18 من شهر رمضان، وأنزل الله الفرقان على محمد صلى الله عليه وسلم في 24 من شهر رمضان. وروى سفيان عن عاصم الأحول عن عكرمة قال: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرض العمر، لكي لا يعلم بعد علم شيء، ثم قرأ ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. قال هم أصحاب القرآن. والأحاديث في هذا الباب أكثر من أن تحصى. جعلنا الله ممن وفقه للقيام بحقه وأعانه على أداء مفترض واجبه، إنه القادر على ذلك لا إله غيره. يقول علي بن محمد، ده ضمن الإجازة، يقول علي بن محمد بن علي بن هذيل إن المقرئ أبا محمد قاسم بن فر بن ابن أبي القاسم الرعيني أيده الله بطاعته وأمده بتوفيقه ومعانته، قرأ عليه القرآن من فاتحته إلى خاتمته خاتمة واحدة بمذاهب الأئمة السبعة. واضح إن هي خاتمة بالجمع يعني، رحمهم الله. روى وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس في الخير، وكان أجود ما يكون في رمضان، لأن جبريل صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا كان يلقاه في كل ليلة من رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي، فقلت: أقرأ عليك وعليك أنزل القرآن. قال: إنه أحب أن أسمع من غيري. قال: فافتتحت سورة النساء، فلما بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فرأيته وعيناه تذرفان، فقال لي: حسبك. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: إني أمرت أن أقرأ عليك القرآن. قال: قلت: يا رسول الله، ذكرني الله وسماني باسمي. قال: نعم. قال: فجعل أبي يضحك ويبكي، ثم قال: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وروي عنه أنه قال: إن الله أمرني أن أقرأك القرآن. وروي عن زيد بن ثابت أنه قال: القرآن سنة، فاقرأوا كما تجدونه. وروي عن عروة بن الزبير أنه قال: قراءة القرآن سنة من السنن، فاقرأوا كما قرأ أولوكم. وروي عن محمد بن المنكدر أنه قال: قراءة القرآن سنة يأخذها الآخر عن الأول. والأخبار في هذا المعنى كثيرة، وفي أعظم دليل على إثبات السنة بالقراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين رضي الله عنهم أجمعين. فأما قراءته عليه فبمذهب نافع بن أبي نعيم، وهو من الطبقة الثالثة بعد الصحابة، وبمذهب عبد الله بن كثير المكي، وهو من الطبقة الثانية، يعني ابن كثير أسن من نافع، من التابعين على اختلاف في ذلك، ومذهب أبي عمرو العلاء البصري وهو من الطبقة الثالثة طبقة نافع بعد الصحابة رضي الله عنهم، وبمذهب عبد الله بن عمرو يحسبه هو من الطبقة الثانية طبقة ابن كثير من التابعين، وبمذهب أبي بكر عاصم بن جود وهو من الطبقة الثالثة بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومذهب أبي عمارة حمزة بن حبيب الزيت من الطبقة الثالثة، ومذهب أبي الحسن علي بن حمزة الكسائي. ثم شرع أيضا يذكر الإسناد، ثم قال في آخر الأسانيد: وقد أجزت له وفقه الله جميع هذه القراءات السبع من الروايات والطرق المنصوصة وعلى سبيل الإجازة والرواية، وأذنت له أن يقرأ ويقرأ بها على حسب ما قرأها علي وأخذتها عليه وضبطها عني وسمعها مني وعلى حسب ما نص عليه الإمام الحافظ المقرئ اللغوي أبو عامر في مصنفاته التي سمع بعضها علي ولا سمع بعضها، معناها أنه قرأ سمع كتب الإمام أبو عمرو الدني تقرأ عليه وهو يسمع، ولا يخالف ذلك ولا يتعداه لغيره، فهو الطريق الواضح السبيل القويم إن شاء الله تعالى. وقد قرأت القرآن بهذه القراءات من الطرق المذكورة على الإمام المقرئ الزاهد أبي داود، حدثني بها عن شيخه الحافظ أبو عمرو عن شيوخه المذكورة أسانيد قراءاتهم في التيسير وغير من أوضاعه رحمهم الله، وكذلك أجزت له جميع ما أحمله عن الشيخ الإمام المقرئ المذكور عن شيوخه من القراءات والتفسير والنسخ والمنسوخ والمعاني والإعراب والغريب والمشكل والأحكام وعدد الآي والعبادات والرقائق وسائر المصنفات في الحديث والمؤلفات في الفقه من الجامعات والمختصرات وغير ذلك من أنواع العلم وضروبه مما قد تضمن ما ذكرته وما لم أذكره. طيب نقرأ الصفحة برنامجات شيوخه وهم الحافظ أبو عمر يوسف بن محمد بن عبد البر النمري، والفقيه القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي، والفقيه المحدث أبو العباس أحمد بن أنس بن دلهاس العذري أبو العباس أحمد بن أنس بن دلهاس العذري، صنف دلائل النبوة. طيب، والفقيه صاحب الأحكام والخطبة والصلوات أبو شاكر عبد الواحد بن موهب، والفقيه القاضي أبو عمرو أحمد بن حسين المعروف بن ريال بن ريال، والفقيه القاضي أبو المطرف عبد الرحمن بن عبد الله بن جحاف المعافري، والفقيه الزاهد أبو عبد الله محمد بن حزب الله، والفقيه المحدث الزاهد أبو الحسن علي بن بطال الجياني، والفقيه القاضي أبو القاسم بن بطال القرطبي، والفقيه أبو القاسم مولى يوسف بن بهلول، والفقيه اللغوي أبو عبد الله محمد بن سعدون القروي، والفقيه صاحب الأحكام والخطبة أبو عبد الله بن سماعة. فليروي ذلك كله أو ما شاء منه عني عن الإمام المقرأ بداود، وليروي من أحب وليقرأ وليروي من أحب وليقرأ فيه أو في ما شاء منه إذا صح عنده وعرض بكتبي أو ما ثبت عنده عني، حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا. وقد حدثني الإمام المقرئ المذكور بحاضرة الدانية حرس الله، قال حدثنا الحافظ أبو عامر قال حدثنا أبو الحسن علي بن محمد الربعي بالقيروان. دي شيوخ الإمام ابن هذيل اللي هو شيخ الإمام الشاطبي. قال حدثنا زياد بن يونس السدري قال عيسى بن مسكين الإجازة قوية ورأس مال كبير، وجائز له أن يقول حدثنا فلان، نفعنا الله وإياه ما علمنا وشرح صدورنا للعلم وجعلنا من أهله وممن يريد به وجهه خالصا، وسلك بنا طريق سلفنا ومنهج أئمتنا وما كان من عليه من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وتابعهم بإحسان وخالفوهم من أئمة الدين وفقهاء المسلمين، وعاصمنا من البدع المضلة والأهواء المهلكة. آمين يا رب العالمين، آمين رب العالمين. وصلى الله على محمد وخواتم النبيين وأصحاب المنتجبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وسلم تسليما. ثم شرع الإمام السخاوي يذكر شعرا من مؤلفات الإمام أبو القاسم الشاطبي من أشعاره كثير، قال وله قصيدته المعروفة بعقيلة أطراب القصائد فأسن مقاصد نظم فيها المقنع للإمام أبو عمرو الدين رحمه الله في الرسم، وزاد عليه وهو 298 بيتا. والآن أبدأ بشرح حفظ الأماني مستعينا بالله وخير معين. قال رحمه الله وقرأتها عليه غير مرة عارضا ومقيدا، يعني الإمام السخاوي بيقول هو قال رحمه الله وقرأتها عليه غير مرة أكثر من مرة عارضا ومقيدا، يدقق فيها. وإن شاء الله نكتفي بالمقدمة اليوم، وإن شاء الله المرة الحلقة القادمة أو المجلس القادم نبدأ إن شاء الله عز وجل من بداية البيت الأول من قصيدة حرز الأماني اللي هو بدأت بسم الله في النظم أولا. إن شاء الله يعني بعد كل مجلس من مجالس الشاطبية من يريد أن يسمع الأبيات من حفظه، الأبيات اللي بنشرحها في كل مجلس، يدخل معنا في الزوم عشان يسمع الأبيات. طيب ناخذ راحة 5 دقائق أو 10، وبعد كده نقرأ شوية من كتاب لطائف الإشارات إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا إياكم علما نافعا وتقبله منا ومنكم خالصا الله جل كريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 5 دقائق أو 10 دقائق ونبدأ. مش عاوزين ننقطع، نقول النهاردة إجازة عشان ما نتعودش على القطع من كتاب لطائف الإشارات لأنه كتاب كبير 10 مجلدات. السلام عليكم.